بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ ابن اللحام رحمه الله تعالى في كتاب القواعد الأصولية، قال رحمه الله: وفرقوا بين التكليف بالمحال وتكليف المحال، أي بإسقاط الباء، فقالوا: الأول أن يكون الخلل راجعا إلى المأمور به، والثاني ضابطه رجوع الخلل إلى المأمور نفسه كتكليف الغافل. إذا تقرر هذا فهاهنا مسائل تتعلق بجاهل الحكم، هل هو معذور أم لا؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم أن الجهل هو عدم العلم، وأن الجهل نوعان: جهل بالحكم وجهل بما يترتب على الحكم. أما الجهل بالحكم فهو عذر، يعني كونه لا يعلم هذا عذر، لأن من شرط التكليف العلم. وأما الجهل بما يترتب على الحكم فهذا ليس عذرا، فمن أقدم على فعل محرم أو ترك واجب عالما ولكن يجهل ما يترتب عليه فحينئذ لا يعذر. بماذا؟ لا يعذر بذلك، ويلزمه ما يترتب على هذا الحكم. ثم الجهل من حيث الأصل نوعان: جهل بسيط وجهل مركب. فالجهل البسيط هو عدم العلم، أن يكون الإنسان جاهلا، والجهل المركب هو اعتقاد جازم غير مطابق للواقع، بمعنى أن يكون جاهلا وأن يجهل أنه جاهل، وهذا أعظم. فالجهل البسيط أن يكون الإنسان جاهلا فيقول: الله أعلم، لا أعلم. لكن الجهل المركب أن يكون جاهلا ويجهل أنه جاهل، وهذا أعظم وأشد. كما لو قيل الإنسان: متى كان فتح مكة؟ فقال: كان فتح مكة في السنة، قال: الله أعلم، لا أدري. هذا جاهل بسيط. وآخر قيل له: متى كان فتح مكة؟ قال: كان فتح مكة في السنة 5 من الهجرة. هذا جهل مركب، لأنه جاهل ويجهل أنه جاهل. ولهذا ذكروا عن رجل يقال له تومة الحكيم أنه كان جهلا مركبا، فيقال إنه كان عنده بنات وتصدق ببناته، ما تزوجهن، تصدق بهن على المحتاجين قربة إلى الله. ولهذا قال الشاعر: ومن رام العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم، وتلتبس العلوم عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم. تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم. ويقال إن توم كان له حمار، فقيل على لسان حماره: قال حمار الحكيم توما: لو أنصف الدهر كنت أركب. يعني أنا اللي أركب توما، مو هو. لو أنصف الدهر كنت أركب. لماذا؟ قال: لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. ولكن قوله لو أنصف الدهر، هذه العبارة فيها نظر، لكن القائل حمار. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: إذا تقرر هذا فهاهنا مسائل تتعلق بجاهل الحكم، هل هو معذور أم لا؟ يترتب على هذه القاعدة: فإذا قلنا يعذر، إنما محله إذا لم يقصر ويفرط في تعلم الحكم. نعم، إذا الجهل من حيث الأصل عذر، لكنه ليس عذرا على الإطلاق، وإنما يكون عذراً إذا لم يمكنه التعلم والسؤال. أما من أمكنه التعلم والسؤال ومعرفة الحكم والحق فليس معذوراً، فإذا فرط في ترك السؤال فحينئذ لا يكون معذوراً، بل يترتب عليه ما يترتب على الحكم. إذن الجهل عذر حيث لا يتمكن الإنسان من إيش؟ من السؤال والتعلم، لكن إذا فرط في التعلم وفرط في السؤال بأن قيل له اسأل عن هذا قال لا حاجة أن أسأل، أو قيل اسأل فقال أخشى أن أسأل فأتورط يقول واجب أو عليك كذا وكذا دعني على جهلي خير لي، نقول هذا ليس معذورا. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله: أما إذا قصر أو فرط فلا يعذر جزما. فمن المسائل إذا تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم الكلام أو الإبطال به. قال بعض أصحابنا: الحديث العهد بالإسلام. أحسن الله إليك. الحديث العهد بالإسلام. فقال القاضي في الجامع: لا أعرف فيها رواية عن أحمد، وأبدأ احتمالا بعدم البطلان. وذكره ابن تميم وجها، وذكر أبو محمد فيه روايتين كالناسي. وفرق القاضي بينهما بأن الجاهل بتحريم الكلام تكلم بإباحة سابقة، لأن الكلام كان مباحا في صدر الإسلام، وليس كذلك الناسي لأنه تكلم بعد العلم بنسخ الكلام. ولا يلزم الجاهل الأكل في الصوم مع جهله بالتحريم أنه يبطل صومه، لأنه لم يسبق بالشرع إباحة الأكل في الصوم، والله أعلم. طيب، هذه المسألة الأولى، يقول إذا تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم الكلام أو بالإبطال، وذكر الخلاف في هذه المسألة، والصحيح فيها أن الجهل عذر بالنص. أولا عمومات الأدلة، منها قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقال الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ونص خاص وهو حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه حينما تكلم في صلاته، حيث عطس رجل من القوم فشمته وهو في الصلاة، فرماه الصحابة بأبصارهم ينكرون عليه، فقال: واثكل أمياه. ومع ذلك لم يبطل الرسول صلى الله عليه وسلم صلاته، بل علمه وقال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس أو من كلام الأدميين، إنما هو التسبيح والتكبير والتحميد وقراءة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويلحق بالجاهل مثل الجاهل الناسي والمكره. ولذلك كل من فعل محظورا في عبادة، كل من فعل محظورا في عبادة جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه. فمثلا تكلم في صلاته ناسيا فهذا معذور. تكلم في صلاته جاهلا معذور. تكلم في صلاته مكرها معذور. مثال الناسي: إنسان مثلا يصلي ثم ناداه شخص وقال: يا فلان أين المفتاح؟ وهو نسي وذهل أنه في صلاة، فقال: المفتاح في المكان الفلاني، أو قال مثلا: افتح الباب، أغلق كذا، تكلم، نقول هذا ناسي فلا شيء عليه. كذلك الجاهل كما تقدم. أيضا المكره، لو تكلم الإنسان في صلاته مكرها، يتصور الإكراه لو كان يصلي وسقط على رأسه شيء، يصلي وفوقه مروحة فسقطت المروحة فقال: ورأساه. هذا كلام غير كلام؟ كلام. تبطل به الصلاة؟ لا تبطل، لأنه مكره. مثله أيضا الصيام، لو أكل أو شرب ناسيا أو جاهلا أو مكرها، فكل محظور في العبادة فإنه لا يفسدها إلا إذا فعله الإنسان عالما ذاكرا مختارا. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها إذا أكل في الصلاة أو شرب يسيرا جاهلا بتحريم ذلك فهل تبطل صلاته؟ في المسألة روايتان: وإن كثر أبطلت رواية واحدة، ذكره ابن تميم وغيره. وظاهر المستوعب والتلخيص لا فرق بين القليل والكثير، وإذا قلنا بالبطلان فلا فرق بين الفرض والنفل على الصحيح. طيب، يقول: ومنها إذا أكل في الصلاة أو شرب يسيرا جاهلا بتحريم ذلك هل تبطل صلاته أو لا؟ ذكر روايتين، والمشهور من المذهب أنه يجوز الشرب اليسير في النافلة، أنه يجوز الشرب اليسير في النافلة، واستدلوا بما جاء عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه كان يشرب في النفل. وأيضا من جهة التعليل قالوا إن النفل يستحب مده، يعني تطويله، فربما أن الإنسان احتاج إلى الشرب، فالمذهب يفرقون بين الفرض والنفل، فالفرض يبطل بالشرب مطلقا، وأما النفل فيبطل إذا كان كثيرا دون ما إذا كان يسيرا. لكن كلامنا الآن في الجاهل، فالجاهل حكمه أنه معذور كما سبق. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومنها إذا أوجبنا الكفارة على أظهر الروايتين في وطئ الحائض على العالم فهل تجب على الجاهل؟ في المسألة روايتان وقيل وجهان. نعم، إذا أوجبنا الكفارة على أظهر الروايتين في وطئ الحائض، يعني من وطئ امرأته وهي حائض، فهل تجب على الجاهل؟ يعني لو كان جاهلا، والجهل نوعان: أن يجهل الحكم وأن يجهل الحيض. الجهل هنا له صورتان: الصورة الأولى جهل الحكم بأن يجهل أن وطئ الحائض محرم، والصورة الثانية جهل الحال بأن يعلم أن وطئ الحائض حرام ولكن يجهل أنها حائض، وكلاهما عذر، فلا تجب الكفارة إلا إذا كان عالما بالحكم وعالما بالحال. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومنها إذا أوجبنا الموالاة والترتيب في الوضوء على الصحيح من الروايتين فإنهما لا يسقطان بالجهل، وذكرنا في الناس خلافا فالجاهل مثله فإنهما لا يسقطان بالجهل. في نسخة فهل بدلا من قولي فإنهما لا، في نسخة كاف، الظاهر عندك هي كاف، وعندك أيضا فيما قبل ظاهر المستوى والتخليص والتلخيص لا فرق بين القليل والكثير، النفل والفرض. لا، وإذا قلنا بالبطلان فلا فرق بين النفل والفرض. عندك على الصحيح؟ أي، يعني عندنا بين الفرض والنفل نسخة هنا. وظاهر المستوى والتلخيص لا فرق بين القليل والكثير، وإذا قلنا بالبطلان فلا فرق بين الفرض والنفل. على الصحيح أي هي عندك موجودة؟ لا، عندنا فلا فرق بين الفرض والنفل، وأنت عندك فلا فرق بين النفل والفرض. نعم، أيضا الموالاة، من شروط صحة الوضوء الترتيب والموالاة. الترتيب أن يتوضأ مرتبا فيبدأ بغسل الوجه ثم اليدين ثم يمسح الرأس ثم يغسل القدمين كما أمر الله عز وجل. فإذا أخل بالترتيب بأن قدم عضوا على عضو إن كان جاهلا فإنه يعذر، كحديث عهد بإسلام ونحو ذلك. مثله أيضا الموالاة، والموالاة معناها ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في زمن معتدل. أيضا تسقط الموالاة بالجهل، أي بالجهل بالحكم، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أن الترتيب والموالاة يسقطان في حق الناس والجاهل. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومنها إذا قلنا على الصحيح من الروايتين إن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء فإن كان جاهلا بالحديث فروايتان. اختار الخلال وغيره عدم النقض، قال الخلال: واستقر عليه قوله لخفاء الدليل. طيب، ومنها إذا قلنا على الصحيح من الروايتين إن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، وهذه الرواية هي المشهور من المذهب، والقول بأن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء من مفردات مذهب الإمام أحمد. مذهب الأئمة الثلاثة مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي على أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء. إذا قلنا إن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء فإن كان جاهلا بالحديث يعني لم يبلغ الحديث أو لم يبلغ الحكم فهذا عذر يعذر بذلك، فهمتم؟ ولهذا قال فإن كان جاهلا بالحديث فروايتان ولا نلزمه أن يقضي. فمثلا رجل كان يأكل لحم الإبل ولا يتوضأ ويصلي صلى عدة مرات أو عدة صلوات ثم علم فما سبق لا يؤمر بالقضاء، ولكن متى علم فإنه يلزمه أن يلتزم الحكم، وحينئذ نرجع إلى قاعدة مفيدة لطالب العلم وهي التفريق في الأحكام ولا سيما ما فيها خلاف بين ما وقع وما سيقع. فما وقع يخفف عن الإنسان فيه، وما لم يقع يؤمر فيه بما هو أحوط. مثال لذلك مثل الوضوء للطواف، أكثر العلماء يرون أن الوضوء للطواف شرط لصحته، ومن العلماء من يرى أن الوضوء للطواف سنة وأنه ليس بواجب. لو أن رجلا أراد أن يطوف بالبيت قال أنا أريد أن أطوف بالبيت، نأمره بالوضوء؟ ولا يمكن لإنسان عاقل شم رائحة العلم أن يقول طف بالبيت بلا وضوء، فنأمره بالوضوء. أولا أن كثيرا من العلماء يرى أنه شرط، وثانيا أنه مستحب بالإجماع. لكن لو فرض أن هذا الرجل جاء إلينا وقال أنا حججت وطفت من غير طهارة أو انتقضت طهارتي أثناء الطواف، فحينئذ لا نأمره بماذا؟ بالإعادة، فيفرق بين ما وقع وما لم يقع. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها إذا قلنا لا تصح الصلاة في المقبرة والحمام والحش وعطن الإبل على الصحيح من الروايتين، فإن كان جاهلا بالنهي فروايتان. المذهب عند الأصحاب عدم الصحة. نعم. ومنها إذا قلنا بالصحيح من الروايتين لا تصح صلاة الرجل فذا خلف الصف، فلو كان غير عالم بالحديث فهل تصح صلاته؟ طيب، المسألة الأولى المذهب أنها لا تصح، والقول الثاني ورواية أنها تصح لأنه معذور بالجهل. والمسألة الثانية قال لا تصح صلاة الرجل فذا خلف الصف، يعني إذا كان الصف الذي أمامه ليس تاما. نعم، إذا كان المسألة لا تصح صلاة الرجل فذا خلف الصف يعني مطلقا، المشهور من المذهب أن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح مطلقا ولو كان الصف الذي أمامه تاما، ولو كان الصف الذي أمامه تاما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد إيش خلف الصف. فعلى هذا لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف مطلقا سواء كان الصف الذي أمامه فيه فرجة أم لم يكن فيه فرجة. طيب، إذا جاء رجل دخل المسجد ووجد الصف تاما ماذا يصنع؟ قالوا هو بالخيار، إن شاء صف بجانب الإمام، هذا أمر، وإن شاء اجتذب رجلا من الصف الذي أمامه، وإن شاء اجتذب رجلا من الصف الذي أمامه، وإن شاء انتظر حتى يأتي شخص فيصافه. إذن هذه ثلاثة أمور. فأنت دخلت المسجد الآن ووجدت الصف تاما، نقول أنت الآن إما أن تصلي بجانب الإمام. طيب، ما يتيسر ليصلي بجانب الإمام؟ قال إذن تجر رجلا، هل اجتررت رجلا؟ طيب، حاولت أجر رجلا فأبى، تنتظر حتى يدخل شخص. وهذه كلها محاذير، وذلك أن الإنسان إذا دخل المسجد ووجد الصف تاما، فهنا أربعة احتمالات وأمور. الاحتمال الأول أن نقول له صف بجانب الإمام، يعني نأمره أن يصاف الإمام ويكون بجانبه، وهذا غير صحيح، يعني كونه يصاف الإمام. لماذا؟ أولاً أنه يخالف السنة في انفراد الإمام وتميزه، وثانياً أننا لو قلنا يصف بجانب الإمام ثم جاء ثاني، أين يصف؟ بجانب الإمام، ثم جاء ثالث بجانب الإمام، ورابع كذلك، فما أن تنتهي الصلاة إلا وجانب الإمام صفاً كاملاً، يكون صفاً كاملاً. إذن القول بأنه يصف بجانب الإمام فيه محذوران: المحذور الأول مخالفة السنة في انفراد الإمام، والمحذور الثاني أن تتابع الداخلين، وحينئذ يكون مع الإمام يكون معه صف كامل. الاحتمال الثاني أن نقول يجر رجلا ويصلي معه، وهذا أيضا فيه محاذير. من المحاذير العدوان على هذا الشخص بنقله من الصف الفاضل إلى الصف المفضول، إلى الصف الأول خير من الصف الثاني، وثانيا إحداث فرجة في الصف وخلل، لأنك إذا سحبت هذا الرجل سيكون موضعه فرجة، وحينئذ يتحرك الصف كله، وثالثا أن فيه تشويشا عليه، إنك تجر قد تشوش عليه صلاته، وهذه كلها إيش؟ محاذير. الاحتمال الثالث أن يبقى منتظرا من يدخل معه، وقد يدخل معه شخص وقد لا يدخل، فإن لم يدخل معه شخص فاتته صلاة الجماعة. هناك احتمال رابع، وهو أن يصف وحده خلف الصف، وهذا الاحتمال هو الصحيح، لأن الجماعة اجتماع في المكان والزمان والأفعال، الجماعة اجتماع في الزمان والمكان والأفعال، فإذا فات اجتماع المكان بأن لم يكن في الصف حصل اجتماع الزمان واجتماع الأفعال وهو الاقتداء، وهذا القول هو الراجح، وهو أن من دخل المسجد ووجد الصف تاما بحيث لم يجد فرجة يصلي فيها فإنه يصلي خلف الصف وصلاته تامة، لأن المصافة أمر واجب، والواجبات تسقط بالعجز، طيب، مسألة أخرى تترتب على هذه: لو أن رجلين دخل المسجد، ووجد في الصف فرجة تتسع لواحد فقط، فهل يصلي فيها أحدهما والآخر يصلي خلف الصف، أو يدعان هذه الفرجة ويصليان خلف الصف جميعا؟ نقول الثاني، يصليان خلف الصف ولا يقال أحدهما يسد الفرجة والآخر يصلي خلف الصف. لماذا؟ لأنهما إن صليا خلف الصف جميعا فصلاتهما صحيحة بالإجماع، وإن صلى أحدهما في الصف والآخر خلف الصف فبعض العلماء ومذهب الحنابلة يرون أن صلاته باطلة. فهمتم؟ طيب، إذن لو دخل رجلان المسجد ولم يكن في الصف سوى ما يتسع لواحد، فحينئذ نقول إنهما يصطفان، يكونان صفا، ولا نقول لأحدهما أدخل في الفرجة والآخر صلي خلف الصف، لأن إكمال الصف على المشهور مستحب، والمصافة وهي عدم الانفراد أمر واجب، ولأنهما لو صليا خلف الصف فصلاتهما صحيحة بالإجماع، ولو قلنا أحدهما يصلي في الصف والآخر خلف الصف لكانت صلاة من صلى خلف الصف باطلة عند مذهب الحنابلة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها إذا قلنا لا تصح الصلاة في الكعبة الفرض على الصحيح والنفل في رواية ضعيفة، فإن كان غير عالم بالنهي فهل تصح؟ في المسألة روايتان. طيب، ومنها إذا قلنا لا تصح الصلاة في الكعبة يعني في جوف الكعبة الفرض، يعني لأن قول لا تصح الصلاة يشمل الفرض والنفل، لكن المؤلف قيد قال الفرض على الصحيح والنفل في رواية ضعيفة، وإنما قال في رواية ضعيفة لأن صلاة النافلة في الكعبة ثابت في السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وصلى وكبر في نواحيها وصلى ركعتين. قال والنفل في رواية ضعيفة، فإن كان غير عالم بالنهي فهل تصح صلاته؟ في المسألة روايتان، والصحيح صحة الصلاة. نعم، الفرض والنفل. نعم، أحسن الله إليك. إيه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج لما صلى في الكعبة خرق هذه القبلة، فيشترطون في صحة الصلاة أن يستقبل شيئا من القبلة داخل الكعبة. لا، ما يصح داخل الكعبة في جوفها، يعني ليس فيها شخص، يعني لا، لأن قوله هذه القبلة يدل على أنه يستقبل الجميع، يعني لا يكون فيها، بس هذا دليل ضعيف. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأيضا ورد في الحديث المواطن التي لا تصح الصلاة فيها. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها إذا أكل الصائم أو شرب واحتجم وكان جاهلا بتحريم ذلك فسد صومه، نص عليه الإمام أحمد في الحجامة، وذكر في المغني والمنتخب أحسن لي. وذكر في المغني والمنتخب أن جاهل التسمية في الذبيحة. طيب، هذه يقول إذا أكل الصائم أو شرب وكان جاهلا بتحريم ذلك فسد صومه، نص عليه الإمام أحمد في الحجامة. أما بالنسبة للأكل والشرب إذا كان جاهلا أو ناسيا فسبق أن القول الراجح أن صيامه صحيح، لكن بالنسبة للحجامة الذي يحتجم إما أن يكون عالما أو جاهلا، فإن كان عالما بالحكم فإن صيامه يفسد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم، ولأن العلة هي ما يحصل من الحجامة من ضعف البدن، أن الحجامة تكون سببا لضعف البدن. أنا ذكرت هذه العلة لأمر سيأتي. إذا كان عالما فإن صيامه يفسد، أولا للحديث، وثانيا أن الحجامة توجب ماذا؟ ضعف البدن. طيب، إذا كان جاهلا هل يفسد صومه أو لا؟ نقول العلة موجودة وهي ضعف البدن، فضعف البدن لا فرق فيه بين العالم وبين الجاهل، لا فرق فيه بين العالم والجاهل، أفهمتم؟ ولذلك ذهب بعض العلماء إلى أن الحجامة، يعني ممن قال بهذا، إن الحجامة يفطر بها مطلقا، لأنه إن كان عالما فإنه يفطر ويأثم، وإن كان جاهلا فإنه يفطر ولا إثم عليه. إذن إذا أكل الإنسان أو شرب متعمدا فسد صومه، إذا أكل أو شرب ناسيا صيامه صحيح. في مسألة الحجامة فيها الخلاف السابق. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وذكر في المغني والمنتخب أن جاهل التسمية في الذبيحة لا يعذر، وقاسه على عجيب شيخ الإسلام رحمه الله في مسألة الصيام، يقول من تعمد الفطر بأكل أو شرب أو غيرها لا قضاء عليه، من تعمد الفطر لا قضاء عليه، ومن أكل أو شرب ناسيا أو جاهلا لا قضاء عليه. إذن إذا كان المتعمد لا قضاء عليه والناسي لا قضاء عليه، من الذي يقضي؟ تصورت المسألة أو لا؟ يعني لو أن شخصا مثلا في رمضان تعمد أن يأكل ويشرب، شيخ الإسلام يقول لا قضاء عليه، ولو أكل أو شرب ناسيا يقول لا قضاء عليه. لكن أول يقول لا قضاء عليه ليس تخفيفا وإنما عقوبة، لأنه أخرج العبادة عن زمنها.